السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، أما بعد، فنفتتح على بركة الله وبعونه وتوفيقه هذه المادة التي هي بعنوان فقه العبادات. لا يخفى على كريم علمكم أن أمر الفقه في الدين عظيم، وأن الله تبارك وتعالى انتدب من كل طائفة من طوائف المؤمنين فرقة للتفقه في دينه، لأن الفقه في الدين هو اكتساب لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقع التفاضل بين الناس، وبه يرفع الله يرفع وبه يرفع الله من اتصف به درجات على من لم يتصف به، والآيات في هذا المعنى لا تخفى عليكم، كما في قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين في المعنى العام هو الفهم أو فهم مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من بيانه، لأن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وجعل بيانه لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الفقه العام أو الفقه بالمفهوم العام، وهو الفهم في الدين، سواء كان هذا الفهم في أبواب الاعتقاد أو في أبواب العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوك. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو مفهوم الفقه العام، المفهوم العام للفقه. هذا المفهوم وقع نقله وتخصيصه لما تشعبت معارف المسلمين لصيرورة تاريخية ونوازل واقعية وأحداث سياسية وظهور للأهواء والفرق البدعية، كان من باب التنظيم أن جعلت العلوم الشرعية ذهب بها إلى التخصص، فكان للتفسير بابه وأصوله وقواعده وعلماؤه، وكان للحديث نقاده وحفاظه وجهابذته، وكان للغة أئمتها وأربابها وشارحوها، وكان لمعرفة الحلال والحرام وما تصح به العبادات وما تفسد أئمتها ومجتهدوها. واختص هذا النوع الأخير من العلوم الشرعية الذي هو معرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام المكلفين من جهة الصحة والفساد وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، اختص باسم الفقه، وأصبح في الزمان المتأخر من بعد القرن الثالث إذا أطلق اسم الفقه فيراد به نوع من أنواع علوم الشريعة، وهو العلم بالأحكام من جهة الحلال والحرام ومن جهة الصحة والفساد. وكان لهذا العلم الشأن الأعظم من بين سائر العلوم الشرعية الأخرى لحاجة الناس إليه، ولأنه علم يحتاجه الحاكم والمحكوم، ويحتاجه القاضي والمقضي عليه، يحتاجه العالم والجاهل لتعلق هذا العلم بمعرفة أحكام أفعال المكلفين. والمكلفون هم من جمع الأوصاف الثلاثة: العقل والبلوغ والعلم الإسلام في كثير من الأحكام الشرعية. فالفقه في اللغة هو قيل هو الفهم، وقيل وهو الأصح هو فهم خاص، وهو فهم ما غمض وما دق من المعاني. لذلك قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا سفيها، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فشعيب عربي ويتكلم بلسان العرب في قومه، فهم يفهمون الألفاظ ويفهمون، ولكن لا يفهمون ما لا يفهمون ما مرامي الألفاظ ومقاصدها والغايات التي توصل إليها. ولهذا المعنى، وهو أن الفقه في اللغة هو فهم ما دق من الألفاظ وما غمض، عبر الله عنه لما تكلم عن تسبيح المخلوقات التي لا ندركها بأسماعنا وأبصارنا ولا بأفهامنا، فعبر عن ذلك بالفقه، فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالصواب أو في الخلاصة نقول أن الفقه قيل هو الفهم وزنا ومعنى، وقيل هو فهم خاص، فهم ما دق وغمض من المعاني، وهذا هو الذي تعضده أو تعضده الأدلة. هذا من جهة اللغة. من جهة العلم المستقل، أو من جهة اسم العلم على العلم الخاص من علوم الشريعة، فعرفه علماء الأصول بأن الفقه هو معرفة الأحكام العملية المتعلقة بأفعالها، المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية، طلبا وإذنا ووضعا. طلبا من جهة طلب الفعل ويشمل الواجب والمندوب، أو طلب الترك ويشمل المحرم والمكروه، أو إذنا وهو المباح، أو وضعا ويشمل الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. فهذا تعريف الفقه من جهة كونه علما على علم مخصوص من علوم الشريعة. فقلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هذا هو الحكم، الأحكام هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، طلبا أو إذنا أو وضعا. وهذا التعريف هو الذي يهتم به الفقهاء الذين شغلهم في معرفة الحلال والحرام والحكم على أفعال المكلفين بالصحة والفساد والتحليل وكونه حلالا أو حراما. وهذا العلم علم هام، ويبدأ الإنسان فيه على ثلاث مراقي. المرقى الأول أن يتعلمه ليعمل به، لأن الإنسان مطالب شرعا بتعلم ما يصح به دينه، ولا يعذر بجهل ذلك لسابقية أمر الله بالتعلم، كما في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي الحديث الذي يرتقي إلى مرتبة القبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا العلم فرض على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يتعلم أحكام طهارته من جهة الماء الذي يتطهر به، وأحكام الوضوء، ومعرفة النجاسات ليجتنبها، وآداب قضاء الحاجة حتى لا يتذرع بجهله لإصابته بالنجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكان عبادته، وأن يتعلم أحكام الصلاة أركانها وسننها ونواقضها، ويتعلم أحكام الغسل وموجباته وأركانه، يتعلم أحكام الصوم وإن كان من أصحاب الأموال، يتعلم أحكام الزكاة والحج ونحو ذلك. وهذا المقرر الذي هو فقه العبادات يهتم بهذا الشأن، لأن أبواب المعاملات التي تبدأ بالبيوع إلى آخر الأبواب الفقهية، هذه من باب أو تعلمها من باب فرض الكفاية، لأن الإنسان يصح دينه بجهلها من جهة تعلمها التعلم التفصيلي. وإنما في هذه الأبواب، أي أبواب البيوع والشراء والزواج والطلاق والخلع والحدود والكفارات والأيمان ونحو ذلك، هذه الواجب العيني فيها هو سؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن الإنسان لا يستطيع أن يتفرغ، أو لأنه ليس كل المسلمين يستطيعون التفرغ لتعلم أصول أحكام أبواب المعاملات. لذلك هذه المادة مهمة من جهة أنه يخاطب بها عوام المسلمين وصغارهم والمبتدئين، ويخاطب بها المبتدئون في طلب العلم. فالمرقى الأول هو أن يتعلمها ليعمل بها. ثم المرقى الثاني هو، وهذا الآن أخاطب طلبة العلم، العوام يتعلمونها ليعملوا بها وانتهى الواجب عليهم. ثم الذي يريد أن يرتقي أكثر وينال من فضل الفقه والعلم ما ينال، ويسلك مدارج المتفقهين عليه في المرقى الثاني أن يعرف أدلة هذه الأحكام، يعرف أدلة هذه الأحكام، من أين حكمنا بأن ماء البحر ماء طهور، بأن ماء البحر ماء طهور، ومن أين حكمنا أن الدم نجس، ومن أين حكمنا أن الضحك مبطل للصلاة، وأن النصاب شرط في الزكاة، ومن أين علمنا أن النصاب شرط في الزكاة، وأن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن جماع المرأة قبل التحلل مبطل للحج والعمرة. فهذه المرتبة الثانية هو أن يعلم أدلة تلك الأحكام التي تعلمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة ومن سلك سبيلهم من الفقهاء والأئمة المجتهدين. المرقى الثالث وهو مراقي المتقدمين في الطلب هو أن يوازن بين أقوال الفقهاء ويطلع على الخلاف وينظر في أدلة كل فريق ثم يرجح ما كان أقرب للسنة أو ما أصاب عين السنة. وهذا هو المقصود من الفقه. والناس هنا في هذه المسألة وإن كان استطرادا ولكن الشيء بشيء يذكر، وهذا مهم للطلبة أن يكون هذه النقطة مضاءة في أذهانهم ويستحضرونها دائما. الغاية من التفقه ومعرفة الأحكام هو الوصول إلى معرفة أحكام الله وأحكام رسوله، وأن دراستنا لأقوال أهل العلم ومذاهبهم إنما هو من باب، إن صح التعبير، التنظيم الأكاديمي، أو من باب التدرج البيداغوجي إن صح التعبير، أي أن مذاهب العلماء وأقوال الأئمة هي وسائل نصل من خلالها إلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة الحلال والحرام، ليست مقصدا في نفسها، وإنما المقصد هو معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أمران. الأمر الأول ألا يقع التعصب لأقوال الأئمة، لأنهم مع حفظ مكانتهم وعلو مكانتهم وعلو قدرهم في قلوبنا وعقولنا ونحو ذلك، لكن في الأخير هم بشر. فالذي يستحضر المعنى الذي ذكرناه آنفا لا يقع منه تعصب لأحد من الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة يقع لهم ما يقع لسائر البشر من الجهل ببعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخطأ في الاستنباط والاجتهاد، أو تقديم معنى على معنى لا تعضده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو أن يستحضر هذا المعنى دائما في طريق تفقهه ومعرفته بأحكام الشريعة، ألا يعكف على أقوال الأئمة، وإنما يأخذ أقوال الأئمة إن كان في المرحلة الأولى وهو مرحلة كونه عامي أو مبتدئ، يأخذ بها من جهة أنه يعمل بها في نفسه فقط، ولا يناظر عليها ولا يدعو لها ولا شيء، لأنه لا يعلم أدلة ذلك القول الذي قاله ذلك الإمام، فيكون عنده أريحية. ثم إذا ارتقى وعلم الأدلة وناقش ووازن بين الأقوال تكون عنده أفق واسع وصدر رحب للخلاف ولإعذار الناس ولقبول التعايش مع المختلف معك. وهذا الباب وقع فيه طائفتان، وهذا الباب أخطأ فيه طائفتان. الطائفة الأولى التي عكفت على أقوال الأئمة كأنها هي المقصد، وأصبح الولاء والبراء على أقوال الأئمة، حتى حدث في التاريخ الإسلامي وأذياله تجر إلى هذا الزمان من التعصب المذهبي. الأمر أو الطائفة الأخرى التي أخطأت هي التي تتذرع بالخلاف للتملص من الأحكام التي اتفق عليها أغلب الأئمة وجمهور الأئمة مما دل عليه الكتاب والسنة. فيكون مقصد هذه الطائفة من التفقه هو الترخص بالخلاف أو الاحتجاج بالخلاف الذي بين الأئمة على فعل ما يشتهون وما يحلو لهم، والترجيح عندهم هو خاضع للمصلحة الدنيوية أو للأهواء والتشهي. ما هي حجتهم؟ أن هذا الاختار قلنا بهذا القول لأنه قال به فلان أو قال به فلان مما شذ فيه بعض الفقهاء أو أحدهم. وإنما الحق والصواب هو أن يتفقه عن طريق أحد المذاهب على اعتبار أنها وسيلة لا مقصد، وعلى اعتبار أن الغرض من التفقه هو معرفة أحكام الله وأحكام رسوله، بحيث لو أن الطالب في رقيه في مدارج الفقه في الدين علم أن مذهبه ضعيف في هذه المسألة، أن مأخذ مذهبه ضعيف في هذه المسألة، لا يجد غضاضة ولا حرجا في ترك مذهبه والأخذ بما دل عليه الدليل. في المقابل لا يخرج عن مذهبه لأنه وافق هواه أو وافق شهوة عنده أو مصلحة دنيوية يقضيها وجدها في مذهب آخر. فهذا هو الذي ينبغي للطالب أن يستحضره في تفقهه في معرفة أحكام الإسلام، لا سيما أحكام العبادات، لأن الإنسان إذا أخل بها أخل بما يصح به دينه. الكتاب المقترح من القائمين على المعهد وفقهم الله هو كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله. والشيخ محمد هو محمد ابن الحسن ابن علي البشار الرشيدي، والرشيد مدينة مصرية، كان فقيها مالكيا. وكتابه هذا أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك هو نظم على طريقة الشعر أو الرجز، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك وهو نظم لمتن كتبه الشيخ إبراهيم السهائي كذلك الأزهري، توفي سنة 1080 للهجرة. هذا الكتاب اسمه ترغيب المريد السالك إلى مذهب الإمام مالك، وهو متن منثور. فجاء الشيخ محمد البشار فنظمه على طريقة الشعر فسماه أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، لأنه لا يخفاكم أن النظم أسهل في الحفظ أسهل في الحفظ للطلبة مما لمن أراد منهم أن يحفظه. وقد ذكر في ترجمته أنه لا يعرف بالتحديد سنة، تعرف بالتحديد سنة وفاته، وذكروا أنه كان حيا إلى حدود سنة 61 و100 وألف للهجرة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب أو هذا النظم سماه أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. والمذهب في اللغة هي الطريقة أو المكان الطريقة والمقصد، وهو على قسمين: مذهب مادي وهو الذهاب إلى الأمكنة والجهات، ومذهب معنوي وهو الذهاب إلى الآراء والمعتقدات. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، فالمذهب هو ما ذهب إليه إمام مجتهد، ما ذهب إليه إمام مجتهد من الأحكام الاجتهادية. فمذهب مالك على هذا هو عبارة عما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله من الأحكام الاجتهادية التي بذل وسعه في تحصيلها. فمذهب مالك أو مذهب الإمام هو ما يختص به من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية، وما اختص به من كون الشيء سببا لشيء أو مانعا له ونحو ذلك. أما الأحكام العملية المثبتة بنصوص الكتاب والسنة فلا تسمى مذهبا، وإنما هي أمور مجمع عليها منصوصة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. فالمذهب هو ما ذهب إليه إمام مجتهد من الأمور الاجتهادية. ومالك بن أنس، لا يخفاكم، مالك بن أنس أبو عبد الله المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، إمام في الحديث وإمام في الفقه، وانتهت إليه رئاسة الحديث والفقه في زمانه في دار الهجرة حتى سمي إمام دار الهجرة. وما رحل لعالم من أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها مثل ما رحل إلى مالك، حتى أن كثير من العلماء كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه بعد أن روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. فقال سفيان بن عيينة ونقل عن غيره أنه هو مالك بن أنس الذي ضربت إليه أكباد الإبل، وهو صاحب الموطأ والذي رويت عنه المدونة، وهو إمام مشهور لا نطيل الكلام بذكر فضائله ومناقبه، فهي منثورة مبثوثة ولا تخفاكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا الوقت القصير، في هذا الدرس، في هذه الليلة المباركة، والتي أردت أن تكون مدخلا للمادة، وفيها بعض الأصول والمهمات في منهج التفقه. والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ مباشرة في أقسام المياه وما يرفع الحدث من جهة كون المياه هي التي هي أداة الطهارة التي هي أعظم شروط الصلاة مع دخول الوقت ونحو ذلك، نراه الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.